شبكة رواد التميم تقدم. دعوني للسهاد وللشجون وللذكرى الجميلة أسلموني. دعوني للسهاد وللشجون وللذكرى الجميلة أسلموني. هما شبلان من أبناء حي قد اكتحلت بهم دهرا عيوني. هما شبلان من أبناء حي قد اكتحلت بهم دهرا عيوني. تلاقينا تصافحنا بشوق وجالسناهما مر السنين. تلاقينا تصافحنا بشوق وجالسناهما مر السنين. أنسنا وتلافنا وارتحلنا وسافرنا يمينا باليمين. أنسنا وتلافنا وارتحلنا وسافرنا يمينا باليمين. تسامرنا تمازحنا مريحنا ورحنا للبحار وللعيون. تسامرنا تمازحنا مريحنا ورحنا للبحار وللعيون. غدونا للجبال وللصحاري وللوديان والماء المعين. قرأنا وارتقينا للمعالي تعاوننا على فتن الفنون. بياض قلوبهم يمحو سوادي وطيب حديثهم سلوى الحزين. بياض قلوبهم يمحو سوادي وطيب حديثهم سلوى الحزين. فيا لهفي وحزني حين غابت عن الدنيا هنيهة القرين. وودعناهما أزهار بر فيا أسفا على رطب الغصون. قضى ربي وقدر في كتاب بأن تخطفهما كف المنون. قضى ربي وقدر في كتاب بأن تخطفهما كف المنون. فكيف أظل لا أبكي عليهم وتبتعد الدموع عن الجفون. فكيف أظل لا أبكي عليهم وتبتعد الدموع عن الجفون. سأروي مهجتي الظمأ بسيل كما الأمواج من دمع السخين. سأروي مهجتي الظمأ بسيل كما الأمواج من دمع السخين. وأرضي الله في شعري وقولي وأدعو للقبور مع السكون. وأرضي الله في شعري وقولي وأدعو للقبور مع السكون. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.